الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دخلوا كهفهم، وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا الكهف ست مواصفات ربانية عجيبة. انظر لما يحميك الله ويتولاك الله ما الذي يحدث معك؟ يقول ربي سبحانه: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. جعل الله سبحانه وتعالى الكهف بصورة رحمة وبركة. الشمس أيها الإخوة إذا تسلطت مباشرة على الجسد أفسدت، وإذا صار الجسد لا تطلع عليه الشمس نتن وفسد أيضا. فماذا صنع الله بهم؟ جعل الله سبحانه وتعالى الشمس تطلع عليهم بزاوية معينة. قال كثير من المفسرين: كانت بوابة الكهف في الناحية الشمالية وكانت على انحراف معين، فإذا طلعت الشمس مالت عليهم ميلا لم تسلط أشعتها عليهم مباشرة، دخل شيء من النور والدفء والحرارة لكن دون أن تضرهم. وإذا غربت تقرضهم أي تميل، لكن وهي تسير بسرعة كلمحة تعطيهم من هذا الدفء. والعامة عندنا يقولون: عليك بشمس الصباح واحذر من شمس الغروب. الله أعلم بمراده. والثانية قال ربي: وهم في فجوة منه، أي في مكان متسع كبير في هذا الجبل. أيها الإخوة، كان هذا لكي يتجدد الهواء داخل كهفهم. أرأيت لو أن عندك شيئا من اللحم فكنست بعضه على بعض، ما الذي سيحدث؟ سيسرع له الفساد. لكن لو أنك رفعته وعرضته للهواء وكان في مكان فسيح، ما الذي سيحدث؟ سيحفظ معك هذا اللحم لفترة عظيمة. وربهم سبحانه جعل هذا الكهف على مساحة بحيث يدخل الهواء ويتجدد فلا تفسد أجسادهم. يا الله، درجة معينة من الضوء ودرجة معينة من الحرارة ودرجة معينة من الدفء، سبحان الله، درجة معينة من الهواء ودرجة معينة من التكييف. الكهف على مساحة مقدرة وأبوابه وزواياه على انحرافات معينة. أي شيء هذا؟ ذلك من آيات الله، آية عظيمة من آيات الله، لتعلم من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن كانت الصفة الأولى مواصفات متعلقة بالشمس، والثانية بالهواء، والثالثة قال ربي سبحانه: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال جمع من المفسرين: كانت أعينهم مفتوحة، لأن العين إذا غمضت تلفت سريعا، فأراد الله عز وجل ألا يتلف فيهم شيء، لا أبصارهم ولا أبشارهم ولا أشعارهم، فسبحان ربي سبحانه. والرابعة قال ربي سبحانه: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الأرض أيها الإخوة من عادتها أن تأكل الأشياء المتصلة بها. أرأيت لو كان عندك رجل كبير في السن ثم استلقى على ظهره فترة طويلة ولم يجد أحد يقلبه ذات اليمين وذات الشمال، ما الذي سيحدث؟ لو رفعت ظهره لتفاجأت أن لحمه بدأ يتحلل ويتعفن. لكن من الذي سيقلب أصحاب الكهف؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، إنه الله سبحانه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلبهم الله ستة أشهر ذات اليمين وستة أشهر يقلبهم الله ذات الشمال. يا الله، ما أعظم حمايتك لعبادك الصالحين. والخامسة قال ربي: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. والوصيد هو الفناء الذي يكون عند بوابة ومدخل الكهف. كان هذا الكلب خارج الكهف، لم يدخل معهم. أتدرون لماذا؟ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فبقي الكلب في الخارج وكانت أعينه مفتوحة مثل ما كانت أعينهم، والله أعلم. فإذا جاءت الدواب وجاءت الهوام وجاءت الحيوانات وأرادت أن تدخل في هذا الكهف أو تأوي إليه تفاجأت بهذا الكلب وهو باسط ذراعيه بالوصيد، ففرت منهم ولم تدخل عليهم، حماهم الله بهذا الكلب من الحيوانات، لكن كيف حماهم الله من الإنس مع أنهم كانوا قريبين جدا من المدينة؟ يدلك على أنهم كانوا قريبين من المدينة أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يأتيهم بغداء من المدينة. إذن كانوا قريبين جدا من المدينة 300 سنة ولم يكتشفهم أحد. يقول ربي سبحانه: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كان أي واحد يقرب من الكهف يتفاجأ بأن الله عز وجل يلقي في قلبه الرعب فيفر. ومن شدة الفجيعة إذا سأله أحد ماذا رأيت ماذا جرى لا يستطيع أن يتكلم، ينعقد لسانه من شدة الرعب. يا الله، حماهم الله من الإنس، حماهم الله من الحيوانات، حماهم الله من الشمس، حماهم الله من الأرض، حماهم الله بالهواء. كهف لكن كأجمل ما يكون، مرتفق ومكان استرخاء وراحة حتى يناموا نومهم الطويل. والوعد بعد 3 قرون سيستيقظون في هذا الكهف الذي جعله الله على أجمل ما يكون من مواصفات الراحة والنوم والاسترخاء. لعلكم تشتاقون كثيرا لكي نتحدث ما الذي حدث بعد أن استيقظوا، ما الذي جرى مع أقوامهم. دعونا نجعل هذا حديثنا في حلقتنا القادمة، وقبل هذا سنتساءل نحن فيما ينفعنا. هؤلاء فازوا بولاية الله، فكيف نفوز نحن بولاية الله سبحانه وتعالى؟ كيف نفوز بولاية الله سبحانه؟ لما تولى الله عز وجل أصحاب الكهف حماهم بهذه الحمايات التي سمعناها، فكيف نفوز نحن أيضا بحفظ الله سبحانه وتعالى وولايته؟ يقول ربي سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون من الماضي، لأن الله سبحانه وتعالى تولاهم. لماذا؟ قال ربي: الذين آمنوا وكانوا يتقون. جدد الإيمان في قلبك، اجلس في مجالس الإيمان، فإذا ارتفع مستوى الإيمان في قلبك فاخرج لتقوى الله عز وجل، للعمل الصالح، تتق الله في قولك، تتق الله في فعلك. فإذا ضعف الإيمان عدت مجددا إلى مجالس الإيمان فزدت إيمانك بقراءة تقرأ بها القرآن بتدبر، بصلاة تصلي بها لله بخشوع، بمجلس من مجالس الوعظ يزيد من إيمانك، ثم تنطلق الحياة، ثم تجدد الإيمان، وهكذا اجعل حياتك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. خطوة زائد خطوة تساوي النتيجة. الخطوة الأولى والذين آمنوا، زائد الخطوة الثانية وعملوا الصالحات، والنتيجة لندخلنهم في الصالحين. لو أن الله جعلك من الصالحين فهذه نعمة عظيمة من الله بها على إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال عز من قائل: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تمناها سليمان عليه السلام، سليمان الذي حكم العالم، تمنى أن يصل لهذه المنزلة: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. دعا بها إبراهيم لابنه: رب هب لي من الصالحين. وبعد أن قام إبراهيم عليه السلام تلك المقامات العلية، قال الله عز وجل: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. لو أننا صرنا من الصالحين لتولانا الله ولحفظنا الله كما حفظ عباده الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كيف لا نطمع أن نكون من الصالحين؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. لكن كيف نكون من الصالحين ليتولانا الله برحمته؟ ذكرت لكم قبل قليل: والذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اثنتان، وإن أردتم التفصيل فخمس، يؤمنون بالله واليوم الآخر، نعظم الإيمان بالله ونعظم لقاء الله في اليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ننشر الخير في الناس ونحذر الناس من الشر، ويسارعون في الخيرات، وقبل ذلك نسابق الناس إلى فعل الخير وإلى ترك الشر. إذا أتينا بهذه الخمسة قال ربي وأولئك من الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح ذرارينا وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه المجالس الإيمانية فاجمعنا أبدية سرمدية مع الصالحين. اللهم آمين.